مشاهدي الكرام، بالأمس كنا نتحدث مع حضراتكم عن حكم الصوم في السفر، وقلت لحضراتكم إن حكم الصوم أو الإفطار في السفر، لهما حكم الصوم أو الإفطار في السفر، أيهما أفضل؟ قلت لحضراتكم هناك من أهل العلم من رأى أن الإفطار في السفر شيء واجب فحرام عليك أن تصوم. وبالطبع حينما قلت هذا الكلام أعلم أن بعض المشاهدين قد صدم، يقول إذا سافرت في رمضان وأنا صائم فأردت أن أصوم وعندي القدرة على ذلك، يأتي من يقول لي لا يجوز لك أن تصوم وصيامك حرام ويجب عليك أن تفطر ما دمت على سفر وأنت في رمضان. هناك من قال هذا؟ قلت لكم نعم، هناك من قال هذا بل واستدل على هذا بالقرآن وبالسنة، بالقرآن وبالسنة. الذين رأوا ذلك هم الظاهرية الذين يأخذون بظواهر النصوص، واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم كما قلت، بقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، اسمع الأمر الذي سيأتي، فعدة من أيام أخرى. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك، من وجهة نظر هؤلاء كأن الله يقول لك: إن كنت مسافرا أو كنت مريضا فلا تصوم عدة من أيام أخرى، عدة من أيام أخرى. وعليه كما قال هؤلاء ظاهر الآية يشير لأنه يجب عليك الإفطار، وأنك لو صمت فصيامك حرام ولا ينعقد. هذا استدلالهم بالآية. وأما استدلالهم بالسنة فقد استدلوا من السنة بحديثين. حديث ورد في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: ليس من البر الصيام في السفر. تعبير واضح، ليس من البر، نعم، يعني ليس من الخير ومما يرضي الله أن تصوم في السفر. وهذا يعني أنك لو صمت في السفر من خلال هذا الحديث فإنك بذلك ما فعلت البر وما فعلت الخير وما أرضيت الله. أكرر الحديث مرة أخرى وفي صحيح البخاري: ليس من البر الصيام في السفر. فلو أنك صمت في السفر لما كنت من أهل البر ولما فعلت برا. استدلوا أيضا بحديث آخر، هذا الحديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه المسلمون في سفر كما يقول أبو سعيد الخدري، لما خبر أن بعض المسلمين قد صاموا قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. يا سبحان الله العظيم، الآية تأمرك فعدة من أيام أخرى، والحديث يقول لك ليس من البر أن تصوم، والحديث الثاني يخبر أن الذين صاموا في السفر وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عصاة. بالله عليك، حينما تسمع هذه الحجج وتسمع هذا الكلام أتصوم بعد ذلك في السفر؟ أنا أقول لك إياك أن تجيب، إياك أن تجيب، لأنك لو أجبت لأخطأ، لأن هذا الكلام قد تتأثر به، وهي أدلة مؤثرة ما في شك. ولكن دائما ندعو المسلمين أنك إذا تناولت قضية إياك أن تأخذها بعين عوراء، بعين عوراء يعني تنظر إلى بعضها وتغض البصر عن بعضها، تكون النتيجة أنك ستقع في الخطأ في الحكم كما وقع هؤلاء بالضبط. إياك أن تفعل كالذين قرأوا لا تقربوا الصلاة ولم يكملوا الآية، وقرأوا فويل للمصلين ولم يكملوا الآية. كذلك الأمر ها هنا في هذه القضية، في هذه القضية تعالى لنرى ما قالوه صدقوا فيه أم أنهم نظروا إلى القضية بعين عوراء وخدعوا الناس بهذا الكلام السريع الذي يأخذ بلباب الناس، وقد يجعل بعض الناس فعلا يحرم على نفسه الصوم في السفر. وأنا أقول لكم هذا الكلام حتى لا يأتي من يأخذك بهذا الكلام ويخدعك بهذا الكلام. أما عن الآية فعدة من أيام أخرى، نحن عندنا في اللغة العربية ما يسمى بالمجازي بالحظ، يكون هناك اختصار في الكلام، مجاز بالحظ يكون هناك اختصار في الكلام. فمثلا كما قلنا لما يأتي أولاد سيدنا يعقوب ويقولون له واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، يقولون اسأل القرية، يعني يذهب ويسأل الحيطان والأراضي والجدران، واسأل العير، يذهب ويسأل الإبل. لا بالطبع ليس هذا مرادا، وإنما هنا مجاز بالحال الإنسان يدركه هكذا بسرعة وبعقله، فاسأل القرية أي اسأل ساكن القرية، واسأل العير أي اسأل راكب العير ولا يسأل العير نفسه. فهذا ما يسمى بالمجاز بالحسب، حذفت كلمة مفهومة بالعقل، اسأل القرية أي ساكنيها، ساكن القرية فحذفت كلمة ساكني، واسأل العير أي راكب العير فحذفت كلمة راكب العير. ليه؟ العقل يدركها، الناس يفهمون المراد بذلك، وهذا يجري في كلامنا. يأتي إنسان ويسأله يقول لك أين الشارع الفلاني، تقول له اسأل الكشك اللي هناك، بتروح تقول لي الكشك السلام عليكم يا كشك، أين الشارع؟ ما أحد يقول هذا. أنت تفهم أنه حذف كلمة وحذفها لعلمك به، اسأل الكشك يعني اسأل صاحب الكشك أو بائع الكشك. هكذا الأمر قال جمهور أهل العلم في قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، قالوا هنا مجاز بالحال، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. إذن جاء ترتيب قول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى على اعتبار فأفطر، لا على اعتبار أنه مسافر فقط ولا مريض فقط، فأفطر فعدة من أيام أخرى، لأنه كما قال جمهور أهل العلم لن يكون هناك عدة من أيام أخرى إلا إذا كان هناك فطر، فيكون المعنى فأفطر فعدة من أيام أخرى. فاستدلال الظاهرية بهذه الآية ليس استدلالا في محله. أما على الاستدلال الظاهرية بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فنحن وأنتم تعلمون أننا قبل رمضان كنا نتحدث عن أسباب النزول في لقاء الأربعاء، وقلت لكم الآية التي ترتبط بسبب النزول لا يمكن أن تفهم إلا من خلال معرفة سبب نزولها. كذلك الأمر في الحديث، هناك بعض الأحاديث لها أسباب ورود، يعني وقعت واقعة فتسببت في ورود هذا الحديث ومجيئه وأن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك السيوطي عد كتابا طيبا سماه أسباب ورود الحديث، وذكر فيه جملة من الأحاديث التي جاءت مرتبطة بأسباب وقعت. حديث ليس من البر الصيام في السفر لم يأتي هكذا على عمومه هكذا، وإنما جاء مرتبطا بسبب، والسبب يقوله جابر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فيخبر أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فوجدوا جلبة من الناس، ورأوا رجلا قد التف الناس حوله في بعض الألفاظ مغشيا عليه، مغشيا عليه يعني مغمى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل من هذا، واللي حدث له بأي سبب حدث له هذا، فقالوا إنه صائم، إنه صائم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فاتفق أهل العلم قاتبة على أن هذا الحديث المعني به ليس من البر الصيام في السفر لمن لا يقوى على الصيام في السفر كحال هذا الرجل، لأننا سنرى من خلال أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفر، وأن هناك من الصحابة من صام معه في هذا السفر وما أنكر عليهم ذلك. فكيف يقول ليس من البر ويصوم وصحابته يصومون في السفر؟ إذن قال هذا الكلام بخصوص هذه الواقعة، يعني يا أيها الناس، يا أيها المسلم، إياك أن تعتقد أن من البر أن تصوم فتهلك نفسك وتترك رخصة الله سبحانه وتعالى لك. ومن هنا كان المعنى ليس من البر الصيام في السفر لمن يشق عليه الصيام في السفر وقد يهلكه ويرديه والله لا يرضى لنا بذلك. يا أخي إذا هناك شيء معلوم ينبغي أن تعلموا أنه حينما يتعارض حقان، حق لله وحق للعبد، الله سبحانه وتعالى يتنازل عن حقه لأجل حق العبد. أتعلم هذا؟ يعني لو أنك تعرضت لمخمصة، عطش شديد أو جوع شديد، وأوشكت على الموت، وأوشكت على الموت وليس أمامك إلا الخمر، ليس هناك ماء، أنت لك حق في الحياة فتريد أن تشرب الخمر لتضمن حياتك، والله سبحانه وتعالى له حق عليك في أن تشرب الخمر فقد حرم عليك الخمر، تعارض الحقان، الله يقدم حقك أنت، فقل إلا من اضطر في مخمصة فأباح لك الخمر تشرب بالقدر الذي يدفع عنك الظمأ ويضمن لك الحياة. فالله لا يريد لك أن تلقي بيدك إلى التهلكة ولا أن تهلك نفسك وتقول أنا بهذا أطيع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي افترض عليك الصيام هو الذي أعطاك رخصة الإفطار في السفر. فلو أن الصيام شق عليك في السفر وأوشكت على لك فصمت لكنت عاصيا لله ولكنت مخالفا للبر ولم ترضي الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فهم هذا الحديث من خلال هذا السبب ليس من البر الصوم أو الصيام في السفر على من شق عليه الصوم وأوشك على الهلاك. وإن شاء الله تعالى في الغد سنرد على حديث أولئك العصاة، أولئك العصاة فنلقاكم على خير إن